بعباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن علمه فيما صنع فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فمن ضمن الأسئلة الأربعة سؤالان يخص كلاهما الوقت، والوقت هو أثمن ما يملكه الإنسان، وكارثته ومشكلته الكبرى الوقت، يعني أن ما مضى منه لا يعود، لا يستطيع الإنسان أن يسترجع الأيام. والمرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم يمضي يدني من الأجل. وسيدنا نوح يقال له: كيف وجدت الدنيا يا أطول الأنبياء عمرا؟ قال: وجدتها كدار لها بابان، دخلت من باب وخرجت من الآخر. طيب، مسألة الوقت، إذا وزعت يومك في اليوم العادي وعشت كما نقول دائما في هذا العمر مثلا 60 سنة، ونمت كل يوم 8 ساعات، ألا تذكر أنك نمت 20 سنة متواصلة؟ 20 سنة من 40. وبعدين لو عملت كل يوم 8 ساعات، أدي 20 أخرى، يبقى 20 سنة شغل و20 سنة نوم، أدي 40 سنة. فاضل كم من 60 سنة من العمر؟ إذا كان يعني عمرك 60، فاضل 20 سنة، منهم 15 سنة طفولة إلى أن بلغت الحلم، يبقى فاضل كم من العمر؟ 5 سنوات تتكلم فيهم في المحمول، انتهى العمر. أين الطاعة؟ أين العبادة؟ أين بناء الخير؟ أين صناعة الخير؟ أين فعل الخير؟ أين أين أين؟ ولكن الإنسان لما يتقي الله رب العباد عز وجل يبارك له في وقته، لأن الوقت ثبت أنه جندي من جند الله. فأنا إن أطعت رب العباد عز وجل طوع لي الوقت، فإذا طوعت جوارحي وفق مرضات الله عز وجل طوعت لي الأوقات. ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى أن الجوارح في الدنيا مأمورة بأوامر صاحبها للفعل الاختياري. يعني أنا أستطيع أن أجلس في المقهى وضيع والعياذ بالله ساعتين، يبقى أنا الذي ضيعت. يدي هذه تستطيع أن تمتد والعياذ بالله إلى أن تأخذ ما لا يحل لها، هكذا أنا استطعت هذه اتخاذ أسباب. عيني تنظر. طيب، لما ترفع سلطة الإنسان عن جوارحه يوم القيامة ويأتي لتشهد، هل تقول هل تسكت الرجلين وتقول أنا ما ذهبت إلى المقهى لأجلس؟ لا. هل تقول يدين ما مددت يدي للحرام؟ بالعكس، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. طب ليش شهدوا في الآخرة؟ لأن سلطان الإنسان ارتفع وزال بعيدا عنه. فلما سلطان الجوارح ارتفع وزال بعيدا عنه، نطقت الجوارح بما قدم الإنسان في حياته، ويقول لهن: تبا لكن، كنت أناضل عنكن النار. إذن المسلم الصادق هو مسلم يراعي قضية الوقت، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. ولذلك تجد أن الإنسان في رمضان يكتشف إيه؟ يكتشف أن أصبح عنده وقت لقراءة المصحف، أصبح عنده وقت لصلاة الخمس في المسجد، أصبح عنده وقت سبحان الله ليصل رحم الله. طب كانت فين هذه قبل رمضان؟ اذا البركه وضعت في الوقت لكثره الطاعات، من الواجب لكثره الطاعات. فلما اكثر الانسان من الطاعات كثر له في وقته، بورك له في وقته. فلما يبارك للعبد في وقته الانسان يجد مساحه من الزمن. تجد واحد زي شرف الدين النووي رضي الله عنه، مات وعنده 34 سنة، شاب، حملت امه مؤلفاته وقر بعيرين شالوا وحملوا الكتب اللي ألفها شرف الدين النووي. يا الله، هذا الصحابي الجليل يعني سعد بن معاذ مات عنده 22 سنة، شاب. شوف هذا الذي اهتز العرش لموت سعد رضي الله عنه. إذن الناس تركوا في الحياة أثرا. طيب، محمد بن القاسم فاتح الهند والسند كان عنده كم سنة؟ 16 عام، تلميذ في مش في المتوسط، حتى في قبل المتوسط سبحان الله. أسامة بن زيد عينه النبي صلى الله عليه وسلم رئيسا للبعثة، وتحت قيادته الصحابيين الجليلين أبو بكر وعمر. بالله عليك، 17 سنة وابو بكر كان عنده 61 سنه، ورغم ذلك جندي في جيش اسامه حتى يلفت الرسول صلى الله عليه وسلم انتباهنا الى مكانه الشباب الصالح في الامه. رافع رضي الله عنه ومولى رافع الذي الشابين ابناء رافع اللي قتلوا ابو جهل، ابا جهل كان عنده كم سنه؟ 13 سنه، ولد في الصف السابع الابتدائي او الصف السابع الاولي والاعدادي او كما شئت قل. يعني اذا الوقت قد يثمر عند الصالحين اولادا صالحين وبنات صالحات. الله يرضى عن اسماء لما لطمها ابو جهل، اين ابوك؟ قالت خرج وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لطمها قالت لما لم تستطع ان تقدر على الرجال تضرب النساء. يا الله 13، لكن لما وقفت امام ابن الزبير وعندها 100 سنه وكف بصرها قالت لابنها عبد الله بن الزبير لما وقفت امام الحجاج في قصه، قال لها يا امه اخشى ان قتل ان يمثل بي فتحزنين. قالت يا ولدي وهل يضير الشاه سلقها بعد ذبحها؟ هذه الام التي تربت في وقت السعه، في وقت البركه، في وقت الخير، حتى ان الشمس اخرها رب العباد عز وجل لسيدنا يوشع حتى انتهى من قتال الكفار، حتى يقال في التاريخ ان الشمس تسمى اخت يوشع. وقال شوقي رحمه الله عليه: الا يا اخت يوشع خبرينا. اوقف الله الزمن لمن؟ لعباده الصالحين. ويبارك لك رب العباد في الزمن عندما تبارك انت اعمالك بالاخلاص في النيه والتوكل الصادق على رب العباد عز وجل. اما ان نضيع اوقاتنا وبالذات في هذه الفتره الصيفيه التي بدات يعني مع هذه الايام والاجازات والاولاد يتذمرون انهم ما خرجوا، ويتضيع ايام الصيف او ايام العطله الصيفيه والاخر العام في النوم طوال النهار والسهر من ابنائنا وبنات طوال الليل، فقلبوا الدنيا وجعلوا الليل معاشا والنهار لباسا، لا امسكوا كتابا يقرؤون ولا تثقفوا ولا اضافوا جزء من القران اليهم ولا لعبوا رياضه ولا مارسوا شيء من منافع الحياه التي يجب ان ينفعوا بها انفسهم ومجتمعاتهم. لماذا لا تشكل مجموعه من الفتيات لزياره الارامل الجالسات والماكثات منفردات وحدهن في البيوت مع يتامى صغار؟ لماذا لا يوفر الشباب زيارات لكبار السن الذين يحتاجون الى عنايه والى رعايه ويشعر المجتمع ان الخير في ابنائنا وفي بناتنا؟ لماذا لا نعود بامتنا الى الخير مره اخرى عاملين على عدم تضييع الوقت الذي سوف يحاسبنا رب العباد سبحانه وتعالى؟ حتى قال رجل للحسن البصري: تعال حتى احدثك. قال: امسك الزمن. يعني ايه امسك الزمن؟ وقف الزمن عشان ما يحسبش من احنا عايزين، هي وقت دردشه، وقت سبحان الله حكايات وقصص. نحن نضيع حياتنا في الحكايات والقصص غير المفيده، ونضيع اوقاتنا واعمارنا في اشياء لا تعود علينا بالخير لا في الدنيا ولا في الاخره. ولذلك المؤمن الصادق انسان يراعي مساله الوقت، وحقوق الاوقات يمكن قضاؤها، او حقوق في الاوقات يمكن قضاؤها، اما حقوق الاوقات لا يمكن قضاء. حقوق في الاوقات يعني لو عندي صلوات معينه فاتتني اعوضها، لكن الوقت نفسه لما يمر كيف يعود مره اخرى؟ لرد امسي بالحبال وحجب عين الشمس بالعقال ونقل ماء البحر بالغربال كما قال اديبنا العربي. يعني الانسان لا يستطيع صناعه هذه الاشياء لانها مستحيله. فحاذروا ان تضيع الاوقات هباء منثورا، لان رب العباد سوف يحاسبنا عليه. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وبارك لنا في ذرياتنا وأزواجنا وزوجاتنا، وأمن بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوء إليه يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.